وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أكملنا فيما سبق قراءة ما ذكره المؤلف عن صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، ويليها مباشرة باب صلاة الجنائز، أي المقصود الصلاة على الميت. وهذا البحث أو ما يتعلق بالأموات يناسب أن يذكر في باب الفرائض أو في باب الوصايا، ولكن لأن أول ما يشرع بالنسبة للميت الصلاة عليه ذكره رحمه الله عقب الصلوات، فذكر صلاة الجماعة وصلاة العيدين والكسوف ثم الاستسقاء ثم الجنائز. والمقصود بذلك الصلاة على الميت، وقد ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يكون الموت عظة وعبرة للإنسان يتعظ بها ويعتمر، فقد سن عليه الصلاة والسلام زيارة المقابر، لأن الإنسان إذا زار المقبرة ورأى فيها القبور عرف أنه لاحق بهم، وتذكر يوم العرض على الله عز وجل. فقد قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وورد في حديث آخر: تذكروا هاذم اللذات، هاذم اللذات أي قاطعها وهو الموت. وأول عمل يشرع بالنسبة أن يتخذ للمرء إذا مات هو الصلاة عليه بعد غسله وتجهيزه وتكفينه، ثم بعد ذلك يعمل أو ثم بعد ذلك يتم تنفيذ ما بقي من أمور سيأتي إيضاحها فيما بعد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلق رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع كتاب، لأنه الكتاب قلنا فيما سبق هو الذي يندرج تحته عدد من الأبواب والفصول في أمور متعددة، فيقول كتاب ثم بعد الكتاب يقول فصل باب، ثم بعد الباب يقول فصل، وهكذا. نعم. بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر، والفتح لغة. كتاب الجنائز بفتح الجيم الجنائز، وبالكسر بفتح الجيم جمع جنازة، وبالكسر اسم للميت جنازة. نعم. والفتح لغة اسم للميت أو للنعس الذي عليه ميت. الفتح اسم للميت يقال جنازة بالفتح، أو اسم للنعش الذي يوضع عليه الميت. فإذا كان النعش خاليا من الميت يسمى سرير ولا يسمى نعش. فيقول رحمه الله: بفتح الجيم جمع جنازة، كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة، والفتح لغة اسم للميت، هذه جنازة. ويقال للسرير الذي عليه الميت جنازة أيضا، ولكن إذا كان السرير خاليا من الميت يقال له سرير ولا يقال نعش. نعم. فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنادة بل سرير. قال السرير هذا من حيث اللغة. نعم. واستقاقه من جنادة إذا سترى، لأن الميت يوضع عليه ويستر. نعم. وذكره هنا لأن أهم ما يفعل في الميت الصلاة. ذكره هنا يعني لم يذكر هذا الباب في باب المواريث ولا في باب الوصايا، لأن أهم ما يذكر هو الصلاة، فأتبع صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيدين وصلاة الجماعة بذكر صلاة الجنائز. نعم. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستيقاظ. ويسن الإكثار من ذكر الموت، يقول عليه الصلاة والسلام تذكروا هاذم اللذات، أي قاطعها، لأن الموت يقطع اللذة في هذه الحياة، فيتذكر الإنسان ويتذكر إذا وضع في القبر، ويتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل، وتذكر يوم العرض الأكبر، ويكون في هذا عظة وعبرة ليستيقظ من رقدته ويصحو من غفلته، وأن يجد فيما فيه صلاحه وفلاحه. نعم. والاستعداد له بقوله عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هاذم اللذات. أكثروا من ذكر الموت، فإذا تذكر الإنسان الموت شمر عن ساعد الجد وعمل ما فيه صلاحه وفلاحه. وأما إذا نسي الموت ونسي وضعه في القبر ونسي حين يوضع في اللحد، قد يكون في هذا من الغفلة ما فيه. نعم. ويكره الأنين وتمني الموت. ويكره الأنين، أن يكثر الإنسان من الأنين، لا، بل عليه أن يذكر الله، بدل أن يئن إذا اشتد به المرض يدعو الله ويقول اللهم اشفيني، اللهم عافيني، اللهم ألبسني ثوب الصحة والعافية وغير ذلك. أما الأنين فهو لا يجدي شيئا، بل عليه أن يترك الأنين ويكثر من ذكر الله، ويكثر من ذكر الله، لأجل إذا استمر به المرض وانتهت أيامه كان آخر كلامه هو ذكر الله والثناء عليه. نعم. وتمني الموت. ويكره للمرء أن يتمنى الموت، وعليه أن يقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، ويقول اللهم اجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، ويقول وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مكتوب. فالإنسان لا يتمنى الموت، لا، لأن في بقائه قد يكون البقاء فيه زيادة أجر وفيه زيادة مثوبة وفيه كسب عمل طيب وفيه توبة صادقة وفيه إخلاص ونصح. لا يتمنى المرء الموت، بل يقول أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، ويقول اجعل الحياة، يعني من دعائه اجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أما تمني الموت فلا، لأنه إذا بقي يوما أو يومين أو ثلاثة قد يكون بهما زيادة عمل صالح وزيادة قربات ورفع درجات وتكثير حسنات ورفع أو محو سيئات، فلا يتمنى المرء الموت. نعم. ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل. ويباح التداوي، يباح إذا حل بالإنسان مرض أن يتداوى، يذهب إلى المستشفى، يذهب إلى الطبيب المختص، يستعمل الأدوية الشرعية، فهذا جائز. ومن فعل الأسباب التي أمرنا بها. نعم. وتركه أبدل ويحرم بمحرم مأكول وغيره. ويحرم بمحرم، أن يتداوى الإنسان بفعل محرم، لأن الله عز وجل كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يجعل شفاء، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلا يتداوى بخمر ولا يتداوى بلحم غير حلال أكله، ولا يتداوى بشيء من المحرمات، بل يكون استعماله للدواء بما أحل الله عز وجل. أما المحرم فلا يجوز، لأنه لا شفاء فيه، فالله عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم. ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملحات وغيره. من صوت ملحات، يعني أن يتعالج الإنسان بموسيقى، أن يتعالج بطرف، أن يتعالج بأمور محرمة، أو بشيء يأكله ويدخله إلى فمه وهو محرم، سواء كان بالسماع أو بالأكل. فإذا كان هذا الشيء محرم فلا يصح التداوي به بحال من الأحوال. نعم. ويجوز ببول إبل فقط. ويجوز ببول إبل، لأن بول الإبل طاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل العرانيين ليشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة، فأرسل العرانيين ليشربوا وليغتسلوا من أبوالها، فدل على أن بول الإبل طاهر. ومر بنا فيما سبق على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، فبول الغنم، بول البقر، بول الإبل، جميع الحيوانات التي يؤكل لحمها بولها يعتبر طاهر. أما بول ما لا يؤكل لحمه كالحمار والكلب وغيرها فهي نجسة، وقد مر بنا فيما سبق. نعم. قاله في المبدئ: ويكره أن يستطب مسلم ذمية. ويكره أن يستطب مسلم ذمية، فإذا وجد طبيب مسلم فلا يصح للإنسان أن يذهب إلى غيره، وأما إذا لم يوجد فلأجل الضرورة لا حرج، ويجب أن يعالج المرء عند طبيب مسلم إذا وجد ذلك، فإن لم يوجد فلا حرج أن يتصل أو يتعالج عند غير مسلم. ومر بنا إذا كان الإنسان مريض في باب الصيام، إذا كان مريض ونصح بالفطر في رمضان لأن الصيام يشق عليه، فقلنا إذا كان هذا الأمر أو هذا التوجيه من طبيبين مسلمين أفطر المرء ولا حرج عليه في ذلك، وأما إذا لم يكن من مسلم فلا. فيقول هنا: يكره أن يتداوى عند غير المسلم مع وجوده، أما إذا لم يوجد فلا حرج في ذلك. نعم. وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفردات، وأن يأخذ من غير المسلم دواء، لأن غير المسلم لا يتحاشى أن يصف له أمرا محرما، أن يصف له أمرا محرما، فيقول يتداوى أو يأخذ علاج أو يصف له علاج غير المسلم مع وجود المسلم. نعم. وتسن عيادة المريض. تسن عيادة المريض إذا مرض الإنسان، تسن عيادته. وقد ورد بأن من حق المسلم على المسلم إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته، فمن حقه، من حق المريض على أخيه أن تزوره في حالة مرضه، وتكون الزيارة في ترتيب لا يشق على المريض، لا يشق عليه، بحيث لا يطول وقتها، لأنه إذا طال الوقت قد يتذمر المريض ويصيبه شيء من الحرج إذا طال الوقت، أو أتيته في وقت غير ملائم. لا، بل تختار الوقت الملائم للزيارة وتكون وقتا يسيرا بحيث تدعو له وتنصرف. ومما يثلج الصدر أن ترتيب الزيارات الآن محدد، بحيث لا يمكن أن تذهب إلى المريض أي وقت إذا كان في المستشفى، المحددة من الساعة كذا إلى الساعة كذا، لأجل أن تكون فيها الفائدة المطلوبة، ولأجل أن تزول أو يزول ما فيها من سلبيات. نعم. والسؤال عن حاله، تزور المريض وتسأله عن حاله كيف تجدك، وتدعو له وتدخل السرور عليه، وتبين له أن هذا المرض خفيف إن شاء الله، وأنه سيزول، ولعل في ذلك مصلحة، رفع درجات وحط خطيئات وتكفير سيئات وزيادة أجر، لأن هذا يدخل السرور على قلب المريض. نعم. للأخبار ويغب بها وتكره وتكون بكرة وعشية، ويغب بها يعني ما يكثر، يأتي من الصباح إلى الظهر، ويأتي من العصر إلى المغرب، ويأتي لا يوم بعد يوم، ويغب يعني يوما بعد يوم، يوما بعد يومين، يوما بعد ثلاثة، حسب المصلحة، وتكون في الوقت الملائم، إما في الصباح وإلا بعد العصر، ولا تكون في وقت الراحة أو وقت النوم أو وقت تناول العلاج وما في ذلك. نعم. ويأخذ بيديه ويقول لا يأخذ بيده، يعني تمسك يد المريض، تضع يدك على يده وتقول طهور إن شاء الله، أزال الله عنك البأس، جعل الله ذلك في حسناتك، كفر الله عنك السيئات. نعم. ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهور، لا بأس إن شاء الله، طهور إن شاء، يعني ما حل بك ما أصابك طهور إن شاء الله، يطهر الله به بدنك ويرفع به حسناتك ويحط سيئاتك. نعم. لفعله عليه السلام وينقص له في أجله، بخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد، فإن يعني يقول إن هذا بسيط، وأنت إن شاء الله ستبقى، وبعد أن تخرج من المستشفى ستعمل كذا وكذا، يعطيه من الكلمات ما يدخل السرور عليه وما يطمئنه. نعم. فإن ذلك لا يرد شيئا، فإن ذلك إدخال للسرور والطمأنينة، وهو لا يرد شيء، الآجال بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. ويدعو له بما ورد. نعم. ويسن تذكير، يدعو بما ورد، يقول اللهم أنت رب الناس، أزل الباس واشف شفاء لا يغادر سقما فلا شافي غيرك، هذا وارد، يأتي بمثل هذا الدعاء. نعم. ويسن تذكيره التوبة، ويسن أن يذكره التوبة، يقول علينا، ما يقول عليك، لأنه إذا قال عليك قد يشعره بأنه بأن فيه أن المرض حل به وأنه سوف ينتهي قريبا، لا، يقول على المرء، علينا جميعا أن نتوب وأن نتجرد من الذنوب وأن نبتعد عن الخطايا وأن نلجأ إلى الله عز وجل، يذكره هذه الأمور التي تعود عليه بالخير والفائدة. نعم. ويسن تذكيره التوبة لأنها واجبة على كل حال، لأن الله، لأن التوبة واجبة على كل حال، على الصحيح والمريض والسقيم والكبير والذكر والأنثى، واجب عليه، لأن الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، استبقوا الخيرات، فأمر الإنسان بأن يسرع إلى التوبة والإنابة والانقياد بين يدي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نعم، لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليه. لأنها الضمير يعود إلى أي شيء؟ لأنها أي التوبة واجبة على كل حال، والإنسان المريض أحوج ما يكون إلى التوبة، أحوج ما يكون إلى الإنابة، أحوج ما يكون إلى الرجوع إلى الله عز وجل. نعم. والوصية بقوله عليه السلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين. والوصية يبين له أن على المرء أن يوضح ما له وما عليه، لأنه إذا كان عليه أموال قد يقع الورثة في حرج، وقد يمتنعون، وقد لا يكون عند صاحب الأموال وثيقة فتضيع على صاحبها وتكون مسؤولا عنها أمام الله عز وجل. إذا لك شيء، إذا عليك أموال لفلان، عندي لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، وكذلك إذا كان له شيء يوضحه، لأنه قد يكون لديه أيتام وصبية صغار، فإذا لم يوضح هذا ولم يوجد مستند ضاع على الورثة ما لهم من ميراث، فيوضح ما له وما عليه. وإذا كان عنده أموال يوضح له، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. يبين له فضل الصدقة بعد وفاة الإنسان، يقول: أولادك مثلا فيهم الخير وفيهم البركة، لكن إذا انتبهت لنفسك أنت وأوصيت بشيء من مالك، ربع، سدس، ثمن، ثلث، الثلث والثلث كثير، فيوصي بما يراه مناسبا، لأن في ذلك الأجر. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر الصدقة الجارية إذا فعلها المسلم في حياته، فيأمره أو ينصحه بأن يوصي، لأن في الوصية إثبات للحق، ولأن فيها فعل خير. نعم. في قوله عليه السلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. لأن الوصية هذه تكون كالضوء بالنسبة لمن يأتي، تكون كالضوء يستنير بها من بعده، عليه حقوق لأجل أن يؤدوها، له حقوق لأجل أن يستلموها، صدقات للفقراء والمساكين والمعوزين لأجل أن يعود له فيها الخير والأجر والمثوبة. نعم. وإذا نزل به، أي نزل به ملك الموت لقبض روحه، إذا اشتد المرض وعرف بأنه يعاني من سكرات الموت، فماذا يفعل من كان قريبا منه؟ إذا كان مرضا بسيطا يعمل معه ما ذكر، وأما إذا كان المرض مشتدا وعلامات الموت قد بدت ومقدمات الموت قد ظهرت، فعلى من حوله أن يلقنه الشهادة، لأجل أن يكون آخر ما يتلفظ به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمة التوحيد. نعم. وإذا نزل به، أي نزل به ملك الموت لقبض روحه، سنة تعاهد أرفق أهله، يكون أرفق أهله، إذا كان أرفق أهله الزوجة، إذا كان الابن، إذا كان البنت، من كان رفيقا به يكون حوله ومعه قطنة مبللة فيبل بها شفتيه، لأجل أن يكون في هذا راحة له مما يعاني من سكرات الموت. نعم. وأتقاهم لربه ببل حلقه، أقربهم إليه وأكثرهم صلة به وأكثرهم تقوى لله يكون قريبا منه يلقنه الشهادتين. نعم. يبل حلقه بماء يبل حلقه لأن حلقه يكون قد يبس من شدة ما يعاني من سكرات الموت، فيبل الحلق والشفتين بالقطنة التي معه لأن في هذا تخفيف. نعم. ونجي الشفتين بقطنة. نعم. لأن ذلك يطفئ ما نزل به من السكرات. لأن ذلك يطفئ شدة السكرات. نعم. ويسهل عليه النطق بالشهادة. ويسهل عليه، ما يقول يا فلان قل لا إله إلا الله، لا، وإنما يقول لا إله إلا الله، بعد مرة أخرى يقول لا إله إلا الله، ولا يكثر، لأنه إذا أكثر قد يضجر المريض ويتكلم بكلام لا يجوز، وإنما بين الحين والآخر لا يقول له لا إله إلا الله، لا، بل هذا الذي حوله يتلفظ ويقول لا إله إلا الله، فيسمعه المريض ويقول كما قال، فإذا مات كان آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم. ولقنه لا إله إلا الله. نعم. لقوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد. مرة يقول مرة واحدة ولا يزيد على ثلاث مرات، لأنه إذا زاد ثلاث مرات قد يقول كلمة نسأل الله السلامة تكون يعني في سببا في بعده وانحرافه، وإنما مرة بعد أخرى ولا يكثر. نعم. مرة ولا يزيد على ثلاث لئلا يتجر، لئلا يضجر، فإذا ضجر المريض قد يتكلم بكلام لا يجوز. نعم. إلا أن يتكلم بعد يقول لا إله إلا الله، ثم يتكلم بكلام يقول أعطوا فلان كذا أو مروا لفلان بكذا أو افعلوا كذا، يعيدها مرة ثانية يقول لا إله إلا الله. وليحرص من كان عند من يحتضر أن يكون آخر الكلام لا إله إلا الله، فإذا تكلم بعدها أعادها من كان حوله، وإذا لم يتكلم بعدها اكتفى بها. نعم. إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ويكون برفق. ويكون برفق، لأنه إذا قال له بشدة يا فلان قل كذا، قد يقول لا ما أقول، فيكون في هذا المصيبة العظيمة، وإنما يتكلم برفق. نعم. ويكون برفق أي بلطف ومداراة وسكينة ومداراة دون أن يكون في ذلك شدة. نعم. لأنه مطلوب في كل موضع، لأنه الرفق مطلوب من الإنسان في كل موضع، وهنا موضع الشدة وموضع خروج الروح أولى، فالرفق والسكينة واللطف مطلوب دائما، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وهنا يعني وقت اشتداد الخط، وقت خروج الروح، وقت سكرات الموت أولى باستعمال الرفق واللطف والهدوء والسكينة. نعم. ويقرأ عنده سورة ياسين. لما؟ لأنه وارد أنها تقرأ عند الموت لأنها تسهل خروج الروح. نعم. لقول عليه السلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود، ولأنه يسهل خروج الروح. ويقرأ عنده أيضا الفاتحة ويوجهه إلى القبلة. نعم. لقوله عليه السلام عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، الكعبة هي القبلة، وهي للحي وللميت، للحي حينما يريد الصلاة، وللميت حينما يحتضر وحينما يوضع في قبره. نعم. رواه أبو داود. وعلى جنبه الأيمن أبدل إن كان المكان واسعا. نعم. وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. ورجلاه إلى القبلة لأجل رأسه ووجهه يكون للقبلة. نعم. ويرفع رأسه قليلا ليصير الوجه إلى القبلة، لأنه إذا كان الرأس مثلا ما في مخدة ما في وسادة، قد لا يكون الرأس متجه إلى القبلة، لكن إذا رفع الرأس أصبح وجهه إلى القبلة، فحينما يتشهد يقول لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ووجهه إلى القبلة، فهذا أدعى للإجابة. ويرفع رأسه قليلا ليسير وجهه إلى القبلة. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما ينبغي لمن حضر وفاة إنسان. نسأل الله أن يعيننا جميعا على سكرات الموت، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، ونكمل ما ذكره المؤلف في دروسنا ولقاءاتنا القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.